الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد، أو العموم الأجزائي والعموم الأفرادي. العموم الأجزائي مثاله اقرأ كل الكتاب، يعني جميع أجزاء الكتاب من أوله إلى آخره، فهذا مثال العموم الأجزائي، عموم بلحاظ الأجزاء، اقرأ كل الكتاب. ونلاحظ أن كل هنا التي هي من أدوات العموم وألفاظ العموم، بل أهم وأول أدوات العموم، دخلت على المعرف المحلى بأل الكتاب، اقرأ كل الكتاب. قالوا هنا أفادت العموم الأجزائي، العموم بلحاظ الأجزاء. ومثال العموم بلحاظ الأفراد حينما تدخل كل على النكرة، اقرأ كل كتاب، تحس بالوجدان، هناك فرق بين اقرأ كل الكتاب عموم بلحاظ الأجزاء، كل دخلت على المعرفة، وبين اقرأ كل كتاب عموم أفرادي، يعني مش جزء من هذا الكتاب الواحد، أجزاء من هذا الكتاب الواحد كما كان في المثال الأول، اقرأ كل الكتاب من أوله يعني إلى آخره. هنا اقرأ كل كتاب، كفاية الأصول، رسائل، صور مظفر، بداية الحكمة، نهاية الحكمة، فهذا ينطبق عليه مثال اقرأ كل كتاب، قال ولا لو مع مكاسب إلى آخره. والنقطة الأساسية في البحث هي هذه، أن لفظة كل كما عرفنا موضوعة شنو؟ لاستيعاب الأفراد، استيعاب ما تنطبق عليه، ينطبق عليه مدخولها، لاستيعاب الأفراد. أو قل بعبارة ثانية، أنها موضوعة بوضع واحد لمعنى واحد. فكيف أفادت هنا العموم الأجزائي وهناك أفادت العموم الأفرادي، مع أنها شنو؟ موضوعة لمعنى واحد ولوضع واحد، إلا إذا قلنا أنها موضوعة شنو؟ بوضعين. فهو هذا البحث، أنه لا إشكال استعمال كل تارة لاستيعاب الأجزاء لعموم الأجزاء، اقرأ كل الكتاب، وتارة لاستيعاب وعموم الأفراد، اقرأ شنو كل كتاب. فهذه الأداة لفظة كل، يعني هل هي موضوعة بمعنى واحد وهو واقع الاستيعاب والشمول، وتكون خصوصية كونه بلحاظ الأجزاء أو بلحاظ الأفراد مستفادة بلحاظ المدخول، مدخول الأداة، أم أنها شنو موضوعة بوضعين؟ نريد تفسير لهذه الظاهرة. فنلاحظ أنها إذا دخلت على المنكر كل كتاب أفادت العموم الأفرادي بلحاظ الأفراد، وإذا دخلت على المعرف أفادت العموم بلحاظ الأجزاء، لأنه كتاب واحد، اقرأ كل الكتاب على أجزاء وفصول. هنا المحقق أغضياء الدين العراقي على ما يستفاد من كلامه أفاد بأن اللام وضعت بطبعها للعهد وللتعيين، وهذا العهد ينافي التعدد الأفرادي. مر علينا أمس نكر في سياق النهي أنه المنكر لا تكرم فاسقا، نكر في سياق النهي أو النفي. هذا النكرة أخذ في مدلوله قيد الوحدة، وقيد الوحدة يتنافى مع الشمول ومع الاستيعاب، فلا بد نشوف سولة نشارة، وهي أنه شنه ما ذكره السيد رحمه الله، وهو أن يدعى كون السياق قرينة وعلة إعدادية لإخراج الكلمة مثل كلمة لا تكرم فاسقا عن كونها نكرة، فيهيئ الأرضية شنه لإجراء مقدمات الحكمة، فالشمولية تثبت بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة من دون حاجة إلى افتراض أن نفس السياق بذاته يدل على الشمولية والعموم. هنا طبعا هذا البحث احنا أخرناه حتى التسلسل والترتيب المتعارف في كتب علم الأصول، وإلا هذا العنوان كان بعد البحث عن لفظة كل ونحو دلالة أدوات العموم، هو بحث مختصر. فنريد تفسيرا لهذه الظاهرة أن لفظة كل مع المنكر اقرأ كل كتاب تفيد شنه عموم بلحاظ الأفراد، إذا دخلت على المعرف اقرأ كل الكتاب عموم لكن بلحاظ الأجزاء. ما هو تفسير هذه الظاهرة؟ محقق العراقي قال اللام وضعت بطبعها للعهد التعيين، هذا العهد هذا التعيين يتنافى مع التعدد الأفرادي. سيد الشهيد طبعا عنده ملاحظات في تقريرات البحث مو مهم الآن، بس نبغى نستوعب هذا المطلب من الحلقة الثالثة، لأن حتى السيد يرد على كلامه عن بعد إشكال وملاحظة، ومقرر هذا في الهامش من كلمات تلميذه السيد محمود الهاشم الشهرودي. قال العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة، يعني تدخل على النكرة، فالنكرة مدخول مدخول للأداة، فتدل على العموم والاستيعاب. الواو على التفسير، العموم والاستيعاب نقطة مهمة، أنه لا يكون عموم إلا إذا أخذنا فيه مفهوم الاستيعاب، ولهذا أكو بحث في الحلقة الثانية، وهو أنه أسماء العدد مثل العشرة أكرم كل عشرة أو كل العشرة وإلى آخره، أسماء العدد هذه رغم استيعاب العشرة لوحداتها لا يستفاد منها العموم، ليست عموما. لماذا؟ لهذا السبب، أنه العشرة مثل المركب المستوعب لأفراده، لكن هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة، فإن كل مركب يستوعب أجزاءه وليس مدلولا عليه بنفس اللفظ، ليس مدلولا عليه بنفس اللفظ، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين، فكما أنه صفة واقعية وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب ليس داخلا في أسماء العدد. بدون أخذ مفهوم الاستيعاب لا يكون هناك عموم. لما تقول أكرم كل عشرة وكل مئة شخص كأنك تقول أكرم رجلا واحد، أكرم عالما بمثابة، مع أنه أكرم رجلا طبعا واحد، عموم بدلي، أكو إطلاق بدلي طبعا، أكو إطلاق بدلي. فأسماء العدد لم يؤخذ في شنه مدلولها ومفهومها معنى الاستيعاب، فأسماء الأعداد عشرة مئة كذا، هذا ما نتعرض للسيد في الحلقة الثالثة، الحلقة الثانية هذا في الكفاية. بعد ما نتكلم عن الانقسام العام إلى استغراقي مجموع بدلي في سطرين تقريبا سطر ونص أشار إلى هذا المطلب، حاول أن يبرر ذلك السيد طبعا أبدأ عليه ملاحظة. خلاصة المطلب أن أسماء الأعداد تدل على استيعاب أجزاء كل عدد، إلا أن هذه الدلالة هي من باب دلالة أسماء الكل على أجزاء ذلك المركب. هذا انقلعنا من دروس البحث الخارج لنسيبكم هذه المشاهدة، لا من باب أخذ مفهوم الاستيعاب، لا من باب أخذ مفهوم الاستيعاب في مدلول العدد. والعموم متى يكون عموم، متى يتحقق؟ والعموم فيما إذا كان معنى الاستيعاب مأخوذا، معنى الاستيعاب مأخوذا ولو بنحو المعنى الحرفي كحالة في غيره، يعني المعنى الحرفي التبعي داخل ومدخول كما يستفاد من كلمات المحقق أغضياء الدين العراقي، على طريقة تعدد الدال والمدلول بيننا، هذا في الاستيعاب، هذا في العموم. بيننا في أسماء العدد لا يستفاد مفهوم الاستيعاب، مفهوم الشمول أساسا، وإنما العدد اسم عشرة مئة لكم معين، مثل البيت أو السيارة اللي هو المركب له أجزاء، من دون أن يؤخذ فيه مفهوم الاستيعاب ومعنى الاستيعاب، لأن العموم، أي نقطة مهمة، متقوم، كل هذا قاعد أعيد وأكرر، لأن العموم متقوم بمعنى الاستيعاب ولو بمعنى ولو بنحو المعنى الحرفي التبعي، وهذا لا يوجد، لا يوجد هذا المعنى من الاستيعاب لا في أسماء الأعداد ولا في أسماء سائر المركبات التي تدل، هاي المركبات بالدلالة التضمنية، سيارة لها ماكينة ولها كذا أجزاء، دلالة تضمنية تدل بالدلالة التضمنية على أجزاء ذلك المركب، لكن هاي النقطة المهمة نعيد ونكرر، لكن لا بمعنى الاستيعاب والشمول. إذن فدلالة اسم العدد على أجزائه مثل دلالة كل مركب على أجزائه بنحو الدلالة التضمنية، ولكنها خارجة عن معنى ومفهوم الاستيعاب والشمول والإحاطة. وبدون مفهوم الاستيعاب لا تكون الدلالة من باب دلالة العموم، بل تكون دلالة تضمنية. إذن العموم شنو معناه؟ معناه الاستيعاب مدلولا عليه باللغة. فبلا أخذ مفهوم الاستيعاب، بلا أخذ مفهوم الاستيعاب لا يكون هناك عموم. هنا يلاحظ أن كلمة كل، هذا عبرنا هذا البحث وصل البحث والدرس، أنه أسماء الأعداد ليس بها معنى الاستيعاب مفهوم الاستيعاب، وإنما دلالتها من قبل دلالة شنو؟ كل على أجزائه والمركب على أجزائه. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة كل كتاب، فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، حط عليها خط هذه لأفراد، يعني عموم أفرادي، عموم بلحاظ الأفراد. وترد لفظة كل على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدخول تلك المعرفة، مكتوبا عندي مدلول خطأ، مدخول، مدخول الأداة تدل، شو مكتوب عندكم انتو؟ مدلول إلا على تأويل، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة، بل مدلول المعرفة، معنى المعرفة لا أفرأ لأفرادها. يعني بعبارة أخرى، تارة يكون هناك عموم أجزائي كل كتاب، وتارة كل الكتاب استيعاب عموم أفرادي. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب، هنا شنو؟ عموم هم أفرادي أفراد الكتاب مصادق. اختلف عن قولنا اقرأ كل الكتاب يعني عموم أجزائي اقرأ الكتاب من أول الآخر يعني. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي. احنا من الآن نقول الخصوصية هي من ناحية المدخول لا خصوصية الأداة، خصوصية كونه بلحاظ الأجزاء أو كونه بلحاظ الأفراد إنما تستفاد بلحاظ المدخول. السؤال المطروح هذا، هل أن لأداة العموم لفظة كل وضعين لنحوين من الاستيعاب والشمول أو لا موضوع لمعنى واحد؟ إذا موضوع لمعنى واحد وإلا فكيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد اقرأ كل كتاب، وفي الحالة الثانية فهم استيعاب الأجزاء اقرأ كل الكتاب؟ وهذا نظير ما تقدم مولانا في بحث المطلق والمقيد أن قرينة الحكمة واحدة، فكيف أفادت هنا إطلاق بدلي وهناك إطلاق شمولي؟ أكرم العالم، وجاء السيد الخوئي قال نحتاج إلى عناية إضافية وقرينة خارجية، وإلا القرينة لا تدل إلا على مجرد الإطلاق. جاء المحقق أراضياء وقال الأصل إطلاق البدلي والشمولية بحاجة إلى عناية. جاء المحقق الأصفهاني قال العكس، الأصل أن قرينة الحكمة تدل على الإطلاق شمولي والبدلية بحاجة إلى قرينة. السيد ماذا قال؟ قال بالتفصيل أكرم العالم المتعلق أكرم إكرام بدلي الإطلاق العالم شمولي، واستثنى من ذلك يعني قال بالتفصيل مو يا أسود يا أبيض أما بدلية أو شمولية كما هو رأي العلمين الأصفهاني وأضياء العراقي، لا قال بالتفصيل، والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. ففي متعلق الحب الإكرام إطلاق بدلي، في موضوع الحب اللي سموه متعلق المتعلق الإطلاق شمولي، يستثنى من ذلك إذا كان متعلق النهي لا تشرب الخمر، أو كان نكرة منول اللي مر علينا أمس النكرة في سياق النهي لا تكرم فاسقا، استفاد شنو؟ إطلاق شمولي. وإلا الأصل هو هذا القول بالتفصيل. قرينة الحكمة واحدة، كيف أفادت هنا شمولية وهناك بدلية في الإطلاق؟ نفس الكلام نظير هالكلام، أنه لفظة كلها وضعت بوضعين أم بوضع واحد؟ إذا بوضع واحد كيف أفادت هنا استيعاب بلحاظ أفراد هناك استيعاب بلحاظ أجزاء؟ نريد تفسيرا لهذه الظاهرة وتعليلا لغويا بما يتناسب مع البحث الأصولي. وقد أجاب المحقق العراقي أغضياء قال أن لفظة كل في كلا الحالين، كلمة كل بالأساس تدل على العموم الأفرادي بالأصل. جواب مختصر، لفظة كل تدل بالأصل كقاعدة وكأصل على العموم الأفرادي، ولكن إذا جت قرينة مثل اللام في أقرأ كل الكتاب هذه أل لام العهد فهذه موضوع للتعيين، فحينئذ شنو؟ لوجود القرينة هو كتاب واحد بعد مش عشرة ولا عشرين، فيكون عموم بلحاظ الأجزاء. سيد رحمه الله حاول يناقش في تقرات البحث يقول لا حتى لو اقرأ كل كتابك ما في أل بس مضاف إليه معرف، فإحنا نسجل الملاحظة على المحقق أراضية أنه لا خصوصية لللام بل كل معرفة إذا معرف بالإضافة مضاف مضاف اقرأ كل كتابك أليس عموم بلحاظ الأجزاء؟ فاللام ما لها خصوصية، هذه ملاحظة جميلة من السيد، ولكن مع ذلك يبقى أنه ما ذكره تلميذه في تقريرات البحث فراجع في المجلد الثالث من البحوث في علم الأصول في الصفحة 226 لعل الأوفق أن يقال كل تدل على الاستيعاب الكمي لمدخوله في تمام الموارد بنحو واحد، غاية الأمر إذا كان لمدخوله مصداق واحد مشخص في الخارج كتاب واحد كان الاستيعاب لحاضر أجزاء ذلك الوجود المشخص الواحد لا محالة، وإن كان لمدخوله وجودات متعددة كما في الطبيعة ذات الأفراد والمصادق العرضية المتعددة كان الاستيعاب الوجودي بلحاظها لا محالة إلى آخره. وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول هذا قرينة للقرينة مؤرفا باللام هذا قرينة من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد والتعيين يعني شخص واحد، والعهد والتعيين هذا يتنافى مع الاستيعاب والشمول الأفرادي، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم اقرأ كل الكتاب مشخص واحد ما له أفراد عديدة، ومع التشخيص والتشخص الأفرادي لا يمكن الاستيعاب للأفراد لأن التشخص والتعيين والعهد يتنافى مع شنو مع تعدد الأفراد، فلا مصادق عديدة الذي هو معنى الاستيعاب مصادق وأفراد، فلا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا يعني دخول اللام قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء. كلما كان المدخول معرفا باللام احنا سجلنا ملاحظة انه لا خصوصية ان يكون معرف باللام، حتى لو كان معرف بالإضافة وقل اقرأ كل كتابك فقد افاد العموم بلحاظ الاجزاء وليس عموما افراديا. هذا تمام الكلام حول العموم بلحاظ الاجزاء والافراد، وبذلك ينتهي البحث في الحلقة الثالثة عن هذا المقصد في العام والخاص. بقيت بعض المطالب مولانا والعناوين التي يتعرض إليها عادة في كتب علم الأصول في أصول الفقه المبصر في الكفاية أنه بالنسبة إلى العام المخصص بالمخصص المتصل والمنفصل، هل العام المخصص يكون شنو مجاز أم حقيقة، هذا بحث آخر. حجية العام المخصص في الباقي بعد التخصيص هذا مهم، وبحث آخر هل يجوز تخصيص الكتاب العزيز القرآن بخبر الواحد أم لا، المعروف ذلك وقد جرت عليه سيرة الأصحاب على حد عبارة صاحب الكفاية والشيخ المظفر. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، فيقولوا لا يجوز العمل بشنه بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص، وين تبحث عن المخصصات والمقيدات، واضح في وسائل الشيعة للحر العاملي وربما أحيانا أيضا في مستدرك الوسائل للمحدث النوري. فسيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة لم يتعرض في مبحث العام والخاص لهذه المسائل، ولكن في مبحث في البحث الثالث من هذا الكتاب المستطاب البحث الثالث مولانا يلي هو شنو البحث الثالث الذي يتكلم عن الحجج البحث الثالث في حجية الظهور واتخاذها دليلا وأساسا حجية الظهور اتخاذها أساسا لتفسير الدليل اللفظي. هناك في حجية الظهور يتعرض لأمثال هذه المسائل، فمثلا على الطبع اللي عندي أنا حول موضوع حجية العام المخصص بالباقي بعد التخصيص يأتي تحت عنوان الظهور التضمني، هذا بس من باب الإشارة حتى تكون واضحة، الظهور التضمني عنوان في البحث الثالث الظهور التضمني. عندي أنا هني صفحة 174 وعنوان مولانا بهذا العنوان تفصيلات الحجية، الخلط بين الظهور والحجية، الظهور التضمني، تكلم عن المخصص المنفصل وكذا. وكذلك الصفحة 172 تشخيص موضوع الحجية وغير ذلك منها ما يرتبط بهذه المسائل، هي ذات صلة مولانا وياي لحظات، هاي المسائل ذات صلة بموضوع الحجية والظهور، ما الفرق بين الظهور بين الحجية ونحو ذلك. بينما البحث في العام والخاص واضح لديك أنه دلالة ألفاظ العموم كيفية دلالتها بالوضع اللغوي إلى آخره، الفرق بين كل هذا كان بالوضع اللغوي، جمع المحلى باللام على كلام السيد أيضا، أو النكرة في سياق النهي قلنا بقرينة الحكمة لا بالوضع اللغوي. فها هنا بحوث مهمة، إذا تنطيني لحظات فقط أن أبين هذه النقطة الأساس في الموضوع، وهي أن المخصص يكون هو الكاشف عن المراد الجدي، هذا من الكفاية ومن أصول المظفر. الكلمة المشهورة أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، والمنفصل يمنع من الحجية ولا يهدم أصل الظهور. المخصص المتصل يكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، المتصل كالوصف والاستثناء والشرط والغاية، كل عالم عادل، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثناء، هاي قرينة متصلة مخصص متصل. طبعا العام بعد التخصيص حقيقة عند المتأخرين من زمن صاحب الكفاية إلى يومنا هذا، وليس الاستعمال مجازيا وإنما على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل لفظ مستعمل في معناه ولكن على طريقة تعدد الدال والمدلول بلا تجوز في الاستعمال. هذا بالنسبة للمخصص المتصل. بالنسبة للمنفصل لما يقول أكرم العلماء، بعدين يجي لا تكرم العالم الفاسق، فما الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل؟ الآن لسنا في مقام البيان من جميع الجهات، مقام يعني طرح أصل الموضوع، وتأتي إن شاء الله التفاصيل في موقعها المناسب. لا فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل من ناحية المراد الجدي، المراد الجدي ما في فرق، وإنما الفرق من جهة انعقاد الظهور في العموم، ففي المخصص المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص، بينما في المنفصل ينعقد ظهور العام ويستقر ظهور العام في عمومه ولكن بلا حجية، غير أن الخاص أقوى ظهورا، فيقدم الخاص على العام من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. فإذا ورد مخصص منفصل، هذا من الكفاية ومن أصول المظفر خلاصة، إذا ورد مخصص منفصل فإنه يزاحم ظهور العام فيقدم عليه من باب أنه قرينة كاشفة عن المراد الجدي، إذن المخصص والكاشف عن المراد الجدي، بينما العام المخصص بالمتصل لا ينعقد له ظهور في العموم ولكن بلا تجوز في الاستعمال ولا مجازية في الاستعمال، بل على طريقة تعدد الدال والمدلول، وهو خيرة المتأخرين والمحققين بعد صاحب الكفاية، والثمرة تظهر في حجية العام المخصص في الباقي بعد التخصيص. فإذا شككنا في الموارد المشكوكة، فلسفة طرح العام في التشريعات العقلائية والقوانين الوضعية، فلسفة وضع القاعدة العامة هو أنه في الموارد المشكوكة، كما في معتمد الأصول للسيد الإمام وغير ذلك، في الموارد المشكوكة يتمسك شنو؟ بالعام، فيكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص. وأما تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، لجريان سيرة الأصحاب على ذلك. هاي النقاط الأساس المهمة مولانا تعتبر تتمة وتكملة لمبحث الخاص والعام، وبذلك ينتهي الكلام حول هذا الموضوع، ونشرع إن شاء الله في مبحث المفاهيم، المفهوم مقابل المنطوق، المفهوم بالمعنى الأصولي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.